هل يجوز إسدال الشعر على الجبين في الصلاة من المرأة؟ أفيدونا أفادكم الله. لا نعلم به شيئا، لكن إذا أزالته صار السجود على نفس الجبهة يكون لعله يكون أحسن، ولا لا به شيء لأنه جزء منها لا يضرها، مثل لو سجد على العمامة الرجل وعلى غير ذلك من بساط أو سجادة لا يضر. هذا يحتاج إلى تأمل، لأن شعر عورة فلا بد من ستره. إذا سجدت عليه أسلوب لا بأس، أما يقول ما لا يجوز، لأن عليها أن تسرع شعرها وعورة إذا كانت قد بلغت المحيط، قد بلغت الحلم، الواجب عليها ستر رأسها، وهل يبدو منها إلا الوجه والكفة لا بأس بهما أيضا. وأما الشعر فيجب ستره، يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار، فعليها أن تسترع شعرها وجميع مدنها مع الزوج والكفين. وإن سجدت على بعض الشعر وهو مستور مثلا تحت خمار لها مستور من الخمار لا يضر، لكن ينبغي لها أن ترفعه عن وجهها وأن تسجد على جبهة ويكون الشعر مستورا، هذا واجب عليها شرط في الصلاة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.